لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. ما أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن. لو هلمس ثوبك ما أنت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. ما أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن. لو هلمس ثوبك ما أنت الحنان. من كل